تشوقت روحي لشط الوادي فها أنا ذا ربي خذ بيدي أبيت الليالي سهران أنادي أبيت الليالي سهران أنادي وقلبي يموت من الكمد فكيف لا يلتذ من قصده فكيف لا يلتذ من قصده قلوب الأشواق.